تم تشكيل اللجنة الكونغوية لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل يوم الخامس من الشهر الحالي في برازافيل. قررت اللجنة تعريف وتعاية الحياة الثورية المقدسة للقائد العظيم كيم جونغ إيل ومعاصره الخالدة عبر وسائل الصحافة والإعلام والتنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاته.